يقول هل الألباني محدث هذا العصر؟ والله هذا اللي يظهر. نعم رحمه الله تبارك وتعالى، لا شك أنه إمام محدث وفتح الله على يديه ونفع به الأمة رحمه الله تبارك وتعالى. يعني صحيح أن الألباني رحمه الله تعالى يعني تميز بقضية مهمة جدا، وهي تقريب علم الحديث للناس، تقريب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني موجودة مبثوثة في الكتب، رتبها وسهل الوصول إليها عن طريق صحيح الجامع أو السلسلة الصحيح الصحيحة أو غيرها من الكتب التي ألفها رحمه الله تبارك وتعالى. بسط العلم وقربه، حتى لا يكاد الآن يعني طالب علم يحضر حديثا يعني مادة علمية أو كذا إلا ويرجع إلى كتب الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. فرحمه الله تعالى لا شك سهل، لكن مشكلة الناس أن إفراط وتفريط. يا ناس يقول ما هو محدث ولا عالم ولا كذا، وإما أن يقال ما في محدث إلا هو، غير صحيح. هو محدث في غير محدثين، هو عالم في غير علماء، وهو يصيب وهو يخطئ، وصوابه أكثر من خطئه رحمه الله تبارك وتعالى وغفر له.